الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الجهاد من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدروس الماضية كنا قد فرغنا من الكلام عن الحدود، فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك فشرع في الكلام عن أحكام الجهاد، وذلك لمناسبة وهي بيان أن الحدود لا تقام في بلاد الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. والجهاد في اللغة هو بذل الوسع لتحصيل غاية ما، يقال جاهد زيد نفسه، يعني بذل وسعه وجهده من أجل إصلاحها. وأما الجهاد في الشرع فهو قتال المسلمين للكفار في سبيل الله تبارك وتعالى، فقتال المسلمين للكفار نصرة للدين وابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى، لا من أجل المال ولا من أجل حظ دنيوي، هذا هو الجهاد. والأصل في الجهاد قبل الإجماع آيات، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأيضا يدل على مشروعية الجهاد أحاديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله وماله فقد غزا. وهذا الحديث رواه الشيخان. وجاء في فضل المجاهد والمرابط أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بآيات الله، لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فكل هذه الآيات والأحاديث تدل على مشروعية الجهاد وفضله، وأجمع العلماء على مشروعية الجهاد. والجهاد إما أن يكون فرضا على الكفاية، وإما أن يكون فرضا على الأعيان. فقد يكون فرض كفاية، وذلك إذا كان الكفار في بلادهم، فحينئذ نقول الجهاد فرض على الكفاية، وذلك في كل سنة، بمعنى أنه إذا قام به البعض من المسلمين سقط عن الباقين ولم يجب عليهم الخروج للغزو. مثال ذلك: يأتي أمير المؤمنين حاكم المسلمين والخليفة ويرسل جيشا لغزو دولة أو بلدة من بلاد الكفر من أجل أن ينشر فيهم دين الله تبارك وتعالى، فهذا نقول هذا فرض كفاية في كل سنة، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام في كل عام، فإن احتيج إلى زيادة زيد بقدر الحاجة. ويقوم مقام ذلك أن يشحن هذا الإمام أو هذا الخليفة الثغور بالعدد والعدد مع إحكام الحصون والخنادق. وهنا نقول هذا القدر فرض على الكفاية ليس على الأعيان. لماذا قلنا ليس فرضا على الأعيان؟ قلنا بذلك لأنه لو كان فرضا على الأعيان لتعطلت المعايش وخربت البلاد، وذلك لأن كل شخص سيترك ما في يده من تجارة ومال وما ينصلح به أحوال الناس من أجل أن يخرج في كل سنة إلى الغزو، فهو فرض على الكفاية وليس فرضا على الأعيان. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد يكون الجهاد فرضا على الأعيان، وهذا هو الحكم الثاني من أحكام الجهاد. متى يكون فرضا على الأعيان؟ يكون فرضا على الأعيان فيما إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين، فحينئذ يصير الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد المحتل وعلى من يقرب من تلك البلدة أقل من مسافة القصر. فهنا نقول يصبح الجهاد فرض عين إذا دخل هذا العدو هذه البلدة التي يحكمها المسلمون ويعيش فيها المسلمون، وكذلك كل من كان دون مسافة القصر، من كان قريبا من تلك البلدة وجب عليه كذلك القتال ودفع هؤلاء الكفار عن أهل تلك البلدة من المسلمين. طيب إذا لم يكفي، يعني كان عدد المسلمين في تلك البلدة ومن كان قريبا منهم كان قليلا لا يكفي لدفع هؤلاء الكفار، حينئذ نقول يلزم من بعدهم ومن يليهم الجهاد على الأعيان على سبيل فرض العين حتى تحصل الكفاية. فهذا هو الحكم الثاني بالنسبة للجهاد. والخلاصة أننا نقول الجهاد عند دخول العدو أراضي المسلمين هذا يكون فرضا على الأعيان وعلى من قرب منهم وهم على دون مسافة القصر، وأما من كان بعيدا فوق تلك المسافة فالجهاد في حقه فرض على الكفاية. فالجهاد في حقه فرض على الكفاية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. وهذه الشروط متعلقة بالنوع الأول، وهو أن يكون الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، بمعنى أننا قلنا إنه يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يغزوا العدو في كل عام مرة على الأقل. هذا الوجوب مقيد بسبعة شروط يجب أن تتوفر، وهي أولا الإسلام، فلا يجب الجهاد على الكافر، فلا نقول لمن كان من أهل الذمة اخرجوا معنا وقاتلوا باعتبار أنهم قد دفعوا الجزية كي نكفيهم نحن أمر القتال. الأمر الثاني وهو البلوغ، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فدل ذلك على اشتراط الإسلام لوجوب الجهاد. الشرط الثاني وهو البلوغ، فلا جهاد على صبي لعدم تكليفه، ولقول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والضعفاء قيل هم الصبيان لضعف أبدانهم، وقيل هم المجانين لضعف عقولهم. ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر يوم أحد وأجازه يوم الخندق كما ورد في الصحيحين، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني. ولم يجزني في القتال، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فالشرط الثاني البلوغ، فلا جهاد على صبي. الشرط الثالث وهو العقل، فلا جهاد على مجنون، وذلك لعدم تكليفه ولما سبق من أدلة. الشرط الرابع وهو الحرية، فلا جهاد على عبد ولو كان مكاتبا، وذلك لأن العبد منشغل مع سيده، ولقول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والعبد لا مال له ولا نفس يملكها، ولهذا لا يشمله الخطاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه من لا يعرفه من أجل أن يبايعه سأله: أحر هو أم مملوك؟ فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي وأصله في صحيح الإمام مسلم. فالشرط الرابع الحرية. الشرط الخامس الذكورة. الشرط الخامس الذكورة، فلا جهاد على امرأة، وذلك لضعفها غالبا وعدم تحمل المشقة في هذا الجهاد. وأيضا يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وإطلاق هذا اللفظ لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. فالشرط الخامس الذكورة. الشرط السادس الصحة، فلا جهاد على مريض مرضا يمنعه عن القتال إلا بمشقة شديدة، كأن تشتد به الحمى أو يصاب بنوبة قلبية ونحو ذلك، حتى إذا حضر المعركة جاز له الرجوع. أما بالنسبة للمرض الخفيف الذي لا يمنع القتال فهذا لا عبرة به، كصداع خفيف وحمى خفيفة ونحو ذلك. والأصل في ذلك أيضا هو قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فهنا بنقول إذا كان مريضا فهذا لا يجب عليه الجهاد. الشرط السابع والأخير وهو القدرة على القتال. القدرة على القتال، فلا جهاد على غير القادر عليه، وذلك لعجزه لأنه من أصحاب الأعذار. فلا جهاد على الأعمى والأعرج والمشلول ومقطوع اليد أو الرجل، فكل هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. وأيضا يدل على ذلك عموم الآية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وهذه الآية دلت بعمومها على اشتراط القدرة على الجهاد، فقال المصنف رحمه الله: والطاقة على الجهاد. ثم قال بعد ذلك: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء: القتل والاسترقاق والمن والمفاداة بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الأسرى، ذلك لأن القتال إذا جرى بين المسلمين وبين الكفار غالبا ما يحصل ويقع البعض منهم في الأسر، فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا ما الذي يترتب على ذلك من أحكام. فنقول: الأسرى نوعان. النوع الأول وهم النساء والذكور غير البالغين الذين هم الصبيان، هؤلاء يصيرون عبيدا بنفس الأسر، يعني بمجرد أنهم وقعوا في قبضتنا سلبت عنهم الحرية وصاروا عبيدا، ولا يملك الإمام ولا قائد الجيش أن يعتقهم لأنهم قد تعلق به حق الجند، فقد صاروا من الغنائم التي توزع على المقاتلين، إذ أنه بعد الأسر يقوم الإمام بتوزيع هذه الغنائم ومن ذلك الصبيان والنساء، ثم يجب على الرجل بعد ذلك إذا أراد أن يطأ أمه من هؤلاء بعدما وزعت على المقاتلين، يجب عليه أولا أن يستبرئ هذه الأمة بحيضة فيما إذا لم تكن حاملا، وهذا سبق وبيناه قبل ذلك. فإن قيل قد تكون هذه المرأة أو هؤلاء النساء متزوجات، فكيف يجامع الرجل امرأة غيره؟ نقول بمجرد حدوث هذا الرق انفسخ زواجها وصارت خلية من هذا الزوج، فيبقى أن يستبرئ هذه المرأة بحيضة إذا لم تكن حاملا وينتهي الأمر على ذلك. يبقى هذا هو القسم الأول من الأسرى، وهم النساء والذكور غير البالغين، هؤلاء يصيرون عبيدا بنفس الأسر، يعني بمجرد أن وقعوا في الأسر صاروا عبيدا لنا. النوع الثاني من الأسرى وهم الرجال البالغون، وهم الرجال البالغون، هؤلاء لا يصيرون عبيدا بنفس الأسر، بل يكون الرأي فيهم راجعا للإمام، فيختار الإمام واحدا من أمور أربعة: الأمر الأول القتل بأن يقتل هؤلاء الأسرى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، والإمام قد يرى المصلحة في ذلك كأن يرى أن قتل هؤلاء الأسرى فيه إضعاف للعدو، فيه إحباط لمعنوياته، وفيه كسر لشوكته، فلو رأى الإمام المصلحة في ذلك فعل، أو يرى أن المصلحة في المن يعني العفو وإطلاق السراح بلا مقابل، والإمام قد يرى أن المصلحة في ذلك في بعض الأحوال لما في ذلك من إظهار لعزة الإسلام وأهله، وقد يرى المصلحة في أمر ثالث وهو الفداء، بأن يفادي الإمام هؤلاء الأسرى ويطلب من دولهم أسرى من المسلمين في مقابل ما عنده من أسرى الكفار، فيأخذ أسرى المسلمين ويعطي ما عنده من أسرى الكفار لأهل الكفر، أو يأخذ في مقابل هؤلاء الأسرى من الكفار مالا فيكون من جملة الغنائم التي توزع على المسلمين، أو يرى المصلحة في أمر الرابع وهو الاسترقاق، يعني يجعل حكم هؤلاء كحكم النساء والصبيان، فيوزع هؤلاء على المقاتلين بحيث أنهم يكونون عبيدا عند أهل الإسلام، فيختار الإمام ما يراه الأصلح من هذه الأمور الأربعة، لا يختار بالتشهي وهو النفس، فهو راع ومسؤول عن رعيته. هذه الخيارات الأربع إنما تأتي في الكفار الأصليين، أما المرتدون فهؤلاء لا يقبل منهم إلا أن يعودوا إلى الإسلام أو القتل، لأنه قد مضى معنا أن المرتد يستتاب وإلا قتل، يستتاب وإلا قتل. نختم هذا الفصل بذكر مسألتين: المسألة الأولى ما حكم من أسلم من الأسرى؟ الجواب عن ذلك أنه يوجد عندنا حالتان: الحالة الأولى وهي أن يسلم الكافر قبل أن يقع بأيدينا أسيرا، فحينئذ نقول بإسلامه عصم نفسه من القتل، وعصم نفسه من الرق، وعصم ماله وولده الصغير، فيحكم بإسلام هذا الولد الصغير تبعا لأبيه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما لو أسلم بعد أن وقع في الأسر، فحينئذ بإسلامه يعصم نفسه من القتل فقط. فهو لو جرت معركة بين المسلمين والكفار فأسلم من الكفار بعضهم وكان ذلك قبل المعركة، فنقول بإسلام هؤلاء قبل المعركة صاروا من جملة المسلمين هم وأولادهم الذين لم يبلغوا، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. طيب ما حكم أولادهم إذا كانوا كبارا بالغين؟ نقول هؤلاء كفار فحكمهم حكم سائر الكفار. أما بالنسبة لزوجات هؤلاء الكفار فلو وقعت إحدى هؤلاء النساء في الأسر فهي تسترق على النحو الذي فصلناه قبل ذلك. المسألة الثانية وهي التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهو أنه يحكم بإسلام الصغير في إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسلم أحد أبويه أو أحد جديه، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا. الحالة الثانية أن يقع أحد منهم في السبي بالنسبة للمسلم، وذلك إذا كان منفردا عن أبويه. أما إذا حصل السبي مع أحد أبويه فإنه يتبعه، لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السبي. الحالة الثالثة أن يوجد لقيطا في دار الإسلام أو بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه تغليبا للإسلام، وكذلك إذا كان بدار إسلام استولى عليها الكفار الآن فيحكم بإسلامه حرمة لها، وذلك لأن الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويزيد ولا ينقص كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأحد أسباب ثلاثة نحكم بإسلام هذا الصبي الصغير، نحكم بإسلام هذا الصبي الصغير، ويستثنى من ذلك إذا كفر بعد بلوغه تبعا لدار الإسلام بأن وجد لقيطا فيها، فإنه يتبين حينئذ أنه كان كافرا أصليا فلا نعده مرتدا. يبقى الخلاصة الآن أن الصبي يحكم بإسلامه تبعا لأحد أصوله أو للسابي فيما إذا سباه منفردا، وفي هاتين الحالتين إذا كفر بعد البلوغ كان مرتدا. وأيضا يحكم بإسلامه في حالة ثالثة متى وجدناه لقيطا في دار الإسلام فيكون إسلامه تبعا للدار والدولة التي وجد فيها. وهذه التبعية فيها نوع ضعف، فحينئذ إذا بلغ فقال إنني يهودي أو نصراني مثلا فهنا لا نحكم بردته بل نتبين حينئذ أنه لم يكن مسلما منذ أن التقطناه، وكان حكمنا عليه بحسب الظاهر لا في حقيقة الأمر والواقع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن أحكام الغنيمة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.